الحمد لله عز ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلى نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن قوم للمساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. فهنيئا لمن جلس ليذكر الله سبحانه وتعالى ولينتظر الصلاة بعد الصلاة. لازلنا في يوم القيامة وأهوال يوم القيامة، وأمر الأخيرة أمر صعب، أمر جلل، أمر يحتاج منا إلى كثير تذكرة وإلى كثير تفكر، لأن اللي بيفهم الأخيرة هيفهم الدنيا وهيعرف يتعامل مع الدنيا بطريقة مختلفة تماما. يعني اللي مؤمن بالأخيرة وهو أحد أركان الإيمان أنه يؤمن باليوم الآخر، هي طريقة حياته هتتغير، تفكيره هتتغير، طموحاته هتتغير، أخلاقه هتتغير، ترتيب أولوياته في الحياة هتتغير، ترتيب الحب والكره في قلبه هتتغير، كل حاجة في حياته هتتغير. اللي رايح المدرسة هو هدفه الآخرة غير اللي رايح المدرسة هو هدف الدنيا، اللي رايح الجامعة وهدفه الآخرة غير اللي رايح الجامعة وهدفه الدنيا، اللي رايح المسجد وهدفه الآخرة غير اللي رايح المسجد وهدفه الدنيا، اللي بيشتغل في الدنيا وهدفه الآخرة غير اللي بيشتغل وهو هدف الدنيا، اللي بيتزوج وهدفه الآخرة غير اللي بيتزوج وهدفه الدنيا، اللي بيقضي أوقاته مع أصحابه وهدفه الآخرة يختلف تماما عن اللي بيقضي أوقاته وهو هدف الدنيا. جزاك الله خير. اللي بيطلب العلم حتى العلم الشرعي وهدفه الآخرة غير اللي بيطلب العلم وهدفه الدنيا. الأمر الأخير أمر جلل، أمر مختلف تماما عن ما نظنه هو حقيقة الحياة، إن الإنسان يعيش للأخيرة. وانظروا كيف وضح وأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من توضيح مسألة الأخيرة لأصحابه كتير جدا. يعني احنا كلمنا في القرآن وقلنا ان اكتر من 60 سورة بتتكلم عن الأخيرة المفصل، وقلنا ان عدد رهيب من سور القرآن مسمى باسم الأخيرة، وذلك حتى يعتبر الناس، حتى نعتبر، حتى نتعظ، حتى نتذكر، حتى نتفكر، حتى نفهم الحقائق، ان ما ينفعش ان احنا ما نذكرش الأخيرة. أكثروا من ذكر هذه اللذات، أكثروا من ذكر الأخيرة، أكثروا من ذكر الموت. جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يقعد، فقعد رجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني أو يكذبونني ويخونونني. قال له: أنا عندي 2 عبيد، 2 كذابين وأنا عارف إن هم كذابين، وخاينين وانا عارف ان هم خاينين. يعني الموضوع مش مستتر، ده ناس انا عارفها. ويعصونني، قال له، وهم عصاه، يبقى عبد خائن كذاب عاصي. مين اللي بيسأل؟ اللي بيسأل سيده. فسيده بيعمل ايه؟ قال: فاشتمهم. قال له: انا كمان ما بسكتش، ما انا راجل كذاب عليا وبيعمل. فاشتمهم واضربهم، فكيف انا منهم؟ قال له: انا العلاقة بيني وبين العبيد دي علاقة سيئة للغاية. انا مش بكلمك على رئيس جمهورية مع رعية، ولا بكلمك على ملك وسط ناس، ده انا بكلمك على واحد يملك افراد، يعني عبيد عنده. فانظروا كيف اجاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم، نقل النبي صلى الله عليه وسلم المشهد من الدنيا الى الاخرة، فقال: اذا كان يوم القيامة، قال له لما هتشوف في يوم القيامة، النبي عليه الصلاة والسلام رسم له مشهد يوم القيامة، فقال: إذا كان يوم القيامة يحسب ما خانوك وما عصوك وما كذبوك. قال له: يوم القيامة هيتحول الحساب، الحساب بتاع الخيانة والحساب بتاع المعصية والحساب بتاع الكذب يتحول. قال: يحسب ما خانوك وما عصوك وما كذبوك وعقابك إياهم، ويتحسب الشتيمة والضرب اللي انت ضربتهم لهم. فإن كان عقابك بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك فوق ذنوبهم اقتص لهم منك. فتنحى الرجل وجعل يبكي ويهتف. الراجل هو الكلام ده بجد؟ يعني أنا هتحاسب على ردود الأفعال؟ رد الفعل على واحد كذاب أنا ليا حق عليه؟ أنا عايزك بس يعني اللي مش هيفهم الكلام ده بقى من اللي بيحكم يبقى غلبان قوي. إذا كان ده راجل ملك لا لا لا ده راجل عنده عبيد، دول عبيد. إذا كان رجل عنده عبيد والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له أنه سيقتص لهم منك، فما بالنا نظلم؟ ما بال من يلي أمر الناس يظلم؟ ما بال رئيس بيظلم أو ملك بيسجن أو وزير بيأخذ حق الناس؟ ما بال بعضنا بعض يظلم؟ الموضوع مش سهل. الراجل قاعد يعيط ويبكي ويقول هيروح فين؟ لا له حق، ده هيتاخد حق. هيتاخد مني انا حق؟ ده عبيد عندي، ده انا اللي املكهم، يعني مفروض ان انا باكلهم وبشربهم وبنيمهم، بقول له يمين يمين شمال شمال. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقتص لهم منك ان كان لهم حق. هو كان فاكر ان الدنيا هتبقى سهلة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ انه يوم القيامة موازين قسط عدل، ميزان لا يحابي احد. قال فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. الحساب يوم القيامة هتفاجأ انه بيتحول. في الدنيا ما تيجي تتعامل بالعملة يقولك ايه؟ يقولك العملة بتاعتكم دي ملهاش لازمة، حولها لي دولار. حسب العملات، في عملات بتسري على كل الدول. يوم القيامة انت هتفاجأ ان الحاجة الوحيدة العملة اللي يتحاسب بها الناس هي حسنات والسيئات. كل حاجة بتتحول حسنات والسيئات، كل كلمة بتتحول حسنات والسيئات، كل نظرة بتتحول حسنات وسيئات، كل رد فعل وفعل بيتحول لحسنات وسيئات. تفاجأ ان العمر يتحول لحسنات وسيئات. وتعالى بقى نشوف الحسنات زيادة ولا السيئات الزيادة. من قواعد يوم القيامة التي تكلمنا فيها المرة السابقة مسألة العدل، انه لو احد لا يؤخذ احد بجريرة احد، وانه من مشاهد القيامة الاشهاد. هندي درس النهاردة لو هنقول هنخلي العنوان ويوم يقوم الاشهاد. يوم يقوم الاشهاد ان الناس هتفاجأ ان هي عليها شهود، هتفاجأ انها متصورة، هتفاجأ ان كل حاجة عليها شهود. يعني الموضوع مش متساب كده، مش متساب كده. كل واحد عمل حاجة يجد شهود. شهود بقى انا هعدلك شهود دلوقتي، هعدلك الاشهاد. واعظم من يشهد الله. تخيل ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وما تكون في شأن. بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام انت متراقب، اي حاجة انت بتعملها انت متراقب. وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه. يعني اي عمل انت بتعمله بتبقى فاكر نفسك لوحدك وبتروح وبتيجي وبتفتح وبتقفل، تفيضون فيه، بتنتشر فيه. الله سبحانه وتعالى قال الا كنا عليكم. طب اذا كان شهود في الطاعة، يعني انت ماسك المصحف وقاعد بتقرا القرآن لوحدك كده، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان هذا المشهد مراقب وان الله يشهده. ولما تيجي يوم القيامة تقول ما حصلش، فتجد من يشهد عليك مين؟ الله. قال وما يعذب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. قال ابن عباس اللوح المحفوظ. فاعظم الاشهاد على الاطلاق الله. وبعدين احنا بنسمع، لكن الله يسمع كل شيء. يعني اذا كنت انت عندك قدرة على السماع فاعلم ان ربك يسمع كل شيء ويبصر كل شيء ويرصد كل شيء ومحيط بكل شيء. يعني مفيش حاجة اسمها اصل انا استخفيت اصل انا استخبيت اصل انا عملت حاجة ومحدش خد باله. مفيش حاجة عند ربنا مش متسجلة. قال الله سبحانه وتعالى إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا. الله يشهد الأعمال. وده لوحده يخليك تقف تفكر هتروح فين لو الموضوع بالحسنات والسيئات هنروح فين. والله يشهد الأعمال. ما حصلش الله يشهد. كل حاجة متسجلة عليك صوت وصورة الفيديو يعرض عليه أعماله فتفاجأ ان مشهد حياتك وقف هنا اهو. هو ده مين ما بيعملوا الكاميرا في الشارع وتروح تطلع براءة الزمة بتاعت المرور بتاعت العربية فيقول لك والله يقول لك انت عليك مخالفات. تقول له ما حصلش انا المخالفة دي ما خدتهاش انا ما كنتش واقف في العكس ده متاخده مش عارف في محافظة ايه وانا من محافظة ايه. يقول له طب ثانية واحدة ثانية واحدة هات المخالفة دي فين افتح الكاميرا هيعداك العبا دي بتاعتكو هي دي نفس الرقم وحداك اللي واقف ده انت اهو. فتفاجئ ان انت متصور هتعرف تفيجي فين اذا كان الصورة فضحتك ده في طبعا في دول متقدمة يعني. حصلتش بقولك في الدول المتقدمة في تخيل المتصور خلاص مفتوح جيبوا الحرام يقول له تعالى انت سيات ما سياتش يقول له طب هات التسجيل ده ايه ده مين ده اتفضح. هذا اذا كان هذا الشاهد علي شاهد علي ايه صوت وصورة فكيف بمن يشهد عليه هو الله السميع البصير. ان اول الاشهاد الله انك مراقب انك مرصود وده يخليك تبقى دايما واقف خايف حاكم او محكوم كبير او صغير رجل او امرأة. عارف انت ممكن تقنع اللي حواليك كلهم بما تريد. في ناس كده عندها اوتو جدلة يعني بيعرف لسن بيعرف يقول الكلام اللي بيه يقنع اللي حواليه بما يقتنع لكن هو من جواه عارف ان الكلام ده مش صحيح. عارف انه بيحور. عارف انه بيكذب. عارف انه هو بيقلب الباطل حق والحق باطل. الله يرى كل شيء. رقم اتنين في الاشهاد الملائكة. الملائكة في ملائكة بتشهد عموما وفي حاجة اسمها الحافظة. اللي هو مين ما يرفض من قول الذي ايه رقيب العتيد. واحد قاعد مراقبك ليل نهار قول له على فكرة انا عايز اقول لك على حاجة انت من ساعة ما التحيت وانت متراقب وبعدين انت بتصلي في الجامع كتير وبتقف مع ناس ملتحين كتير فانا عايز اقول لك ان انت كده ايه البولة بتصلت عليك بقيت متراقب مراقب فيبدأ ايه يخاف يخاف. قول له فلان سأل عليك وقال ان انت شافوك في الحتة الفلانية لما يشوفك ايه المشكلة يعني فلان ده زود مثلا او حاجة فيخاف يقول لك اصل انت ايه متراقب. الله يراقبك. وبعدين طب خلاص الله يشهد. الله كريم الله حليم الله رحيم الله لن يكتبها علي. لا لا لا لا هتفاجأ ان في ملائكة بتشهد. ملائكة في السماء قاعدة بتنظر للارض. الارض دي زرة زي نواة كده كرة في ملكوت الله فتلاقي الملائكة فوق في السماء بيبص على الكرة وكشفينها كلها لو أمر جبريل أن يطبق السماء والأرض بين جناحي لفعله. وبعدين جوه كل الكرة دي بقى جوه الأرض كل واحد جنبه ملكين. كلمة طلعت اتسجلت. استغفر غفر له خلال 6 ساعات. ما استغفرش متسجلة. تيجي بعد سنة كده تفاجأ ان انت ايه, تعالى تعالى انت قلت كذا يوم كذا وعملت كذا يوم كذا وقلت كذا يوم, متسجل. مواقع التواصل الاجتماعي بتجيب لك كل سنة بيقول لك ايه, انت من سنة شيرت عملت نشر للمنشور الفلاني. انا عملت نشر للمنشور ده؟ لا لا لا لا, ده انا كنت وحش قوي, استغفر الله انا توب, انا مش ممكن اعمل حاجة وحشة كده. انت نسيب بس, انت عشان بقالك شهرين كنت قاعد في الجامعة وبتصلي وبتاع فحاسس ان انت اتولدت على السجادة, نسيت. لكن الملائكة ما تنساش. رقيب عتيد ان الملائكة, تخيل بقى 40 سنة 50 سنة 60 سنة كل كلمة مكتوبة. فتيجي تقول ما حصلش, تقول ايه؟ الملائكة تشهد. الملائكة تشهد يا دي المصيبة. الملائكة عموما ولا الملائكة بتوعنا بس؟ الاثنين هيشهدوا. ويوم يقوم الاشهاد. قال تعالى فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. تالتة, الانبياء يشهدون. قال ويوم نبعث في كل امة شهيدا عليهم من انفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إنك تفاجأ إن اللي بيشهد عليك التالت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بلغت؟ آه بلغت. وصل لهم الكلام؟ آه وصل لهم الكلام. شافوا تطبيق؟ شافوا تطبيق. سمعوا تطبيق؟ تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم, سنة النبي صلى الله عليه وسلم, سمعوها ما عملوش بها ليه؟ عارف اصعب حاجة انما تكون انت متهم او يكون بينك وبين حد خصومة, ان اللي يشهد عليك حد قريب ليك. يعني لو احنا في خصومة وانت مثلا واخوك في خصومة مع جار من الجيران, فتفاجأ يطلب الجار من الجيران ابوك يقول انا عايز ابوهم شاهد. اثنين اخوات في خصومة مع جار, والقاضي اللي بيحكم مفروض انه هيحكم بالشرع, يعني مش القاضي اللي بيحكم بالانظمة الوضعية, قال والله انا عايز شاهد. هاتوا مين؟ هاتوا الاب. فجابوا الاب بيشهد, فيفاجأ الابنان ان ابوهم يشهد عليهم مش لهم. هنا بيبقى الاشكال اصعب, لان انت القاضي يقينا هياخد شهادة الاب ده, لان الفطرة بتقتضي ان هو يكون ايه, ان هو يحابي لهم. فاذا قال عكس ذلك فان هذا يقينا حدث, لان هو بنفسه هو اصلا بطبعه بيميل ليهم. فتخيل ان اللي بيشهد عليك النبي صلى الله عليه وسلم, تخيل اللي بيشهد علينا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عن يوم القيامة, يقول انه يأتي رجل من امتي فآتي فأسقيه. النبي صلى الله عليه وسلم عايز يديله مية لان الجوع عطش جدا. فتأتي الملائكة فتأخذه من وسط الناس فتلقي به في نار جهنم فيقول انه من امتي. فتقول الملائكة انك لا تدري ما احدثه بعدك, لقد بدلوا وغيروا بعدك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وصف الناس اللي ما بدلتش وما غيرتش ان هم ايه, قال من المؤمنين رجال. وصف الناس اللي استمرت على الدين ان هي ايه, رجال صدقوا مع عهد الله عليه. منهم من قضى نحبه, نحبه يعني العهد, يعني منهم من قضى عهده ومنهم من ينتظر هذا العهد. ليوفيه وما بدله تبديل. ان الدين دين, يعني اللي كان ايام ابو بكر وعمر دين هو الوقت بقى برضه دين. الدين مش الملحق, الدين مش ان انا هجيب حاجات يقول لك والله ايه الاخلاق. الدين بالاخلاق مش بالازياء, اللي هو انت ما تقوليش بقى لابسه ومش لابسه وقاعده اهم حاجه الاخلاق. لا مش اهم حاجه الاخلاق, الاخلاق من الدين لكن مش اهم حاجه الاخلاق. اهم حاجه التوحيد. وراء الصلاه هي اعظم العبادات. يقول لك يا اخي ما العمل عباده, ما العمل عباده والصلاه عباده. يا اخي ما التعليم عباده, يا عم التعليم عباده والصلاه عباده, والصلاه اعظم من التعليم. يقول له لو سمحت بس هروح اصلي واجي في محاضره. يقول لك يا اخي ما العلم عباده. طب ما تخلي المحاضره في غير وقت الصلاه. يقول له اصلي. يقول لك هو يعني الصلاه حبكت, ما نروح نشتغل وبعدين لما نخلص شغل يبقى نروح نصلي. هو حضرتك بتنقص عيان مثلا هيموت, بتعمل تنفس صناعي لعيان مثلا, ده حضرتك قاعد مزاجك حلو وقاعد في التكييف فتقوم تصلي وبعد كده ترجع تكمل شغلك. اصل الناس, طب ما الناس تصلي يا كمان, تيجي في غير ميعاد الصلاه. لكن وقت الفطار معلش يا جماعه واقفين المكتب الناس بتفطر, الناس يعني هتشتغل من غير فطار؟ السندوتشات طلعت والشاي طلع وخلصوا الشاي يقول لك معلش بقى هنحبس, لازم يخلصوا السندوتشات معلش لازم نشرب شاي. طب ما تشرب شاي وانت شغال. يقول لك لا ما ينفعش. وتلاقي فجاه كله بيتكلم ليه؟ الشاي هتتكلم في الشاي؟ ده انت يا اخي ما عندكش دم يا اخي. لكن في الصلاه يبقى سلم براحتك في بيتكم. يوقفوا المدرسه كلها عشان خاطر عاملين حفله يرقصوا, لكن عشان الصلاه يقول لك يعني جت على الصلاه لا لا ممنوع الطلبه تروح تصلي في ميعاد الفصل في ميعاد الحصه. حاجه تبقى هتقعد هو يا جماعه اللي والدنيا مقلوبه ليه كده؟ هي كده معدوله ولا مقلوبه؟ كده معدوله ولا مقلوبه؟ مقلوبه والله. فتفاجئ ان الذي يشهد عليك اقرب الناس اليك. من يدافع عنك؟ احنا المره اللي فاتت اتكلمنا على الشفاعه ان النبي صلى الله عليه وسلم هيشفع لك. تفاجئ ان اللي بيشهد عليك هو النبي صلى الله عليه وسلم, هو اللي بيشهد. يا رب بلغتهم. والانبياء قال تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيوب. يقولوا يعني ايه لا علم لنا؟ ربنا هيجمع الرسل ويسال الرسل, فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هيسأل الرسول, الرسول لما يجاوب يقول لا علم لنا, فين الإجابة هنا؟ ما هو يشهد. الطبري بيقول أي يا رب لا علم لنا إلا علم أنت تعلمه وتعلم فوقه. يقول ذا أدب مع الله إنهم يشهدوا وبعد كده يقولوا إيه يا رب ما عندناش علم إلا اللي ما علمناه, هذا الظاهر والباطل لك. قالوا لا علم لنا. يقول هذا طبعا يقول ان هذا من الادب مع الله, ادب الانبياء انهم لما سئلوا عن العلم ما قالوش احنا عندنا علم, قالوا ايه لا علم لنا, اي في حضرة الله, اي لا علم لنا بالنسبة لعلم الله, اي لا علم لنا الا علم هو واقع تحت علم الله. قال مجاهد الحسن البصري والسدي انما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم. قال ابن عباس لا علم لنا الا علم انت اعلم به منا, رواه الطبري ثم اختاره. ولا شك انه قول حسن وهو من باب التأدب مع الله عز وجل. قال تعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويكون الرسول عليكم, يبقى مين لا يشهد؟ ثالث, يبقى الله يشهد, الملائكة تشهد, الأنبياء تشهد, والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد من جملة الأنبياء والرسل. وخلينا نقف مع الآية دي كده, وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا. يقول لك أنت متطرف. لا أنت المتطرف. ليه أنا متطرف ليه؟ يعني إيه وسطا؟ الراجل كان طالع عديم الفهم بيقول لك احنا نقضي على الصحوه. وما انت ما انتش فاهم مفاهيمه عامله ازاي. يعني ايه وسطه؟ يعني ايه متصيف؟ فهموني كده. مجيب حبل يقولوا ده طرف الحبل وده ايه طرف الحبل التاني، فين بقى الوسط؟ في النص. ربنا سبحانه وتعالى سمى النبي عليه السلام وسط، يبقى الدين ايه؟ الدين وسط. هو ايه الدين؟ الدين دماغي. لا الدين مش دماغك. الدين دماغي رئيس. لا الدين دي مش دماغي رئيس. الدين اهواء الناس. لا الدين مش اهواء الناس. الدين اقوال الحكام. لا الدين مش اقوال الحكام. امال ايه الدين؟ الدين الوحي، الدين القرآن والسنة. يبقى الوسط هو القرآن والسنة. يبقى ايه الوسط؟ القرآن والسنة. امال ايه المتطرف؟ اللي بره القرآن وبره السنة. يبقى اي حاجة بره القرآن والسنة دي اسمها ايه؟ تطرف. يبقى لما انا اقول لك قال الله بدونيش ده تطرف. لما اقول لك قال رسول الله بدونيش ده تطرف. ليه؟ لا لا ده وسط. يقول لك الدين يسر. ماشي انا عارف الدين يسر، مش رأيك اللي يسر، الدين يسر. اللي اقول لك عليه ده هو الدين والله. اللي اقول لك عليه ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما نقول لك على حاجة في السنة ما تقوليش دي ايه؟ اصل انا حاس كده ان دي مسألة متشددة. حضرتك اللي بتقول متشددة، ما هو كل واحد هيقول متشدد بمزاجه. قال تعالى كذلك جعلناكم امة وسطا. ليه؟ انتم الميزان. يبقى الميزان بيتوزن على الوسط. يقولوا الوسط هو اعدل الشيء، يعني افضل الشيء. منقول الوسط اما الوسط بين قطبين، او الوسط بين الوسط الشيء اعلاه. يعني كذلك جعلناكم افضل الامم. ليه؟ لتكونوا شهداء على الناس، ان انتم هتشهدوا. يبقى امه النبي عليه السلام هتشهد. ليه؟ لانها امه عدل. احنا اختلفنا مع بعض انا وعبد الله، فقلنا عايزين حد يحكم بينا، فنقول والله شوفوا راجل صالح يكون ايه يحكم بالعدل. هذه الامه امه عدل، امه وحي، امه شرع. مسؤوليه الدين فيها مسؤوليه جميع الامه، مش مسؤوليه مجموعه من الافراد. ودي من مصايب الدوله العلمانيه، ان احنا يقولك ان ما ينفعش ان حضرتك تأمر بمعروف وتنهى عن منكر اذا كان معاك رخص. طب افرض مش معايا رخص. النبي عليه الصلاه والسلام قال من راى منكم منكرا ومعاه رخصه فليغيره، ولا قال من راى منكم منكرا فليغيره؟ من المصائب الموجوده الان ان انت بقى في تأميم لوظائف الاسلام، ان الدعوة يا جماعة للجميع، ان البشر كل البشر يدعو، ان كل الامة عليها ان تدعو الى الله. من رأى منكم منكرا فليغيره، فبيده فإن بصدق فبلسانه فإن بصدق فبقلبه وذلك اضعف الايمان. وبيده يقولوا يعني في سلطانه، يعني مش واحد شاف واحد في الشارع ضربه، لا مع ابنك مع مراتك مع من لك عليه سلطان غير. ودي مصيبة احيانا ان احنا بنخلط الامور مع بعضها البعض، ان واحد مفروض انه عليه كلمة، له كلمة على ابنه، فيقول لك والله اصل الولا مش عايز يصلي فانا بقى سبته. لا لا انت تستطيع انك تغير ايه؟ بيدي. تعرف تغير بيدي. هنا لان ليك سلطان في البيت او ليك سلطان في مكان العمل، انك تعرف تقول له لا لا المنكر ده حرام ما تعملوش، الزور ده لا ما تشهدش بيه. ولا ماشي في الشارع شفت واحد بيزور اقول له يا عم اتقي الله حرام ده زور، لكن ماليش ان انا اغيره بيدي لان ماليش عليه سلطان. لكن رئيسه يعرف يغيره لان له عليه سلطان ان يغيره بيده. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد، وهذه الامه امه وسط، امه شهاده. يجي نبي من الانبياء يقول له الله سبحانه وتعالى هل بلغت قومك. ربنا يقول للنبي لما تخيلوا يا جماعه سيدنا نوح، سيدنا نوح حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، سيدنا نوح، سيدنا نوح قعد 950 سنه يدعو الى الله، ربنا قال مكث فيهم 1000 سنه الا 50. تخيل واحد 950 سنه ماشي في الشوارع يكلم الناس، وبعدين يجي يوم القيامه سيدنا نوح يقابل ربنا الله سبحانه وتعالى يقول يا نوح هل بلغت قومك، يقول يا رب بلغت قومي، يا رب بلغت قومي. فياتي قوم نوح فيقول الله لهم هل بلغكم، فيقولوا ما شهدناه، مين ده، ما نعرفوش. في لحظه كده قالوا ما نعرفش، ما حدش قال لنا والله، احنا حد قال لنا عن الدين وسيبناه، فين الدين؟ طب كان حد يجي لنا كده احنا كنا ننفذ على طول، وفجاه بقوا منين هنا دلوقتي؟ بقى الكلام قدام كلام. نوح رجل صالح، الله يعلم انه صادق، الله استجاب دعاء واهلك اهل الارض، لكنه هذا اليوم يوم لا يصدم فيه احد. فتكلم نوح وتكلم القوم والكل قال، فيقول الله لنوح من يشهد لك؟ فيقول نوح عليه السلام يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم وأمة محمد. انتوا احنا نشهد على سيدنا نوح؟ يعني انت هتكون سبب في ان سيدنا نوح يفصل بينه وبين قومه؟ وانت شفت انا امنت بالقرآن، وانزل الله في كتابه الكريم سورة باسم نوح، ذكر الله فيها قصة نوح، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة نوح، فامنت بكلام الله فاشهد وتشهد ايمان جازم، تقول يا رب بلغهم وهم كفار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجل، ويجيء النبي ومعه رجلان، ويجيء النبي ومعه أكثر من ذلك، فيقال لهم أبلغكم هذا؟ فيقولون لا، فيقال للنبي أبلغتهم؟ فيقول نعم، فيقال من يشهد لك؟ أو فيقال ما علمكم؟ فيقولون أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. طيب يشهد الله، تشهد الملائكة، ملائكة السماء والحفظة، ويشهد الأنبياء، في حد تاني يشهد؟ في واحد كل ده يقول له ما حصلش برضه. عارف العنيد، ما حصلش. فإذا بالأرض تتكلم، قال تعالى في يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض اللي كان سيادتك بتمشي عليها، اللي هو ايه، قاعد يلف بالعربية، ولا قاعد ماشي في معصية، ولا قاعدة ماشية بتتدلع في الشارع أمام الناس، تلاقي الأرض نفسها بتشهد. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال أتدون ما أخبارها؟ قالوا الله رسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أما بما عمل على ظهرها، عمل كذا يوم كذا وكذا يوم كذا، فهذه أخباره. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الدخان لما تكلم عن هلاك فرعون، لما قال واترك البحر رهوا لأنهم جند مغرقون، في آخر الآيات قال فما بكت عليهم السماء والأرض. لو قرأت تفسير الآيات دي تفسير مخيف، فما بكت عليهم السماء والأرض. قال أنس ما من مسلم إلا وله في السماء بابان، يا الأرض تشهد لكن السماء، قال ما من مسلم إلا وله في السماء بابان، باب يصعد فيه عمله وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات بكى عليه. علي يقول أن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض، وبكى عليه مصعد عمله من السماء. وإما آل فرعون لم يكن لهم لا في الأرض مصلى ولا في السماء مصعد عمل صالح، فما بكت عليهم الأرض ولا بكت عليهم السماء. يقول مجاهد: ما من مؤمن يموت إلا بكت عليه السماء والأرض 40 يوما. فقيل: أو يبكيه؟ قال: يا مال الأرض لا تبكي على عبد كان يعملها بالوقوع والسجود. يبقى عمارة الأرض بيا جماعة بالوقوع والسجود. وما بال السماء لا تبكي من تسبيح يصعد من الأرض إلى السماء. يبقى عمارة السماء بإيه؟ بالتسبيح والذكر بالعمل الصالح. مين تاني يشهد؟ يشهد الله وتشهد الملائكة ويشهد الأنبياء يوم يقوم الأشهاد وتشهد الأرض والسماء. حاجة تانية تشهد؟ في حاجة تانية ممكن بعد كل الشهود ديت حد ممكن يكذب؟ ابن آدم. كل لا لا لا لا لا، أنا لا أقبل إلا شاهد من نفسي، أنا مش موافق، الناس دي ما شافتنيش، الحاجات دي متركبة، أنا ما أعرفش، ما شفتش. يكذب الإنسان، ترى الذين كذبوا على ربهم. واحد دخل حاجة مخيفة، إن واحد يجي القيامة مش بيكذب، بيكذب على ربه. يعني أنا ممكن أكذب في الدنيا وعارف إن أنا كذاب، يعني الإنسان بيبقى عارف، لكن هتكذب على من يراك، على من خلقك، على من رزقك، على من يبصرك ويسمعك، على من يحاسبك، هتروح فين؟ انت بتقول ايه؟ يقول: انا لا ارضى الا شاهد من نفسي. انا صراحة الشهود دي كلها انا مش حاسس ان انا كده مفروض اتعاقب العقاب ده، كده هيبقى عقاب عدل. فيختم الله سبحانه وتعالى على فيه عن أنس كما رواه مسلم في صحيحه، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة قاعدين معاه، فجأة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بيضحك صلى الله عليه وسلم، فالصحابة تعجبوا من ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، احنا قاعدين وما فيش حد قال حاجة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: مما تضحك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من مخاطبة العبد ربه. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وحي ينقل له مشهد مشاهد يوم القيامة، فيقول: يا رب، ألم تجيني من الظلم؟ يا رب، مش أنت أجرتني من الظلم؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: بلى. قال: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهد من نفسي. هو متخيل بقى أنه كده إيه؟ عمل المعجزة، أن هو انا مش موافق ان انا اتعاقب الا اذا كان في حد يشهد انا ارضاه. طب انت ترضى مين شاهد؟ نفسي تشهد، طلع نفسي قدامي وتشهد. فيقول الله سبحانه وتعالى: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. جميل، فيفاجأ ان نفسه تشهد عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل فيقول: إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه فيقال لأركانه: انطقي. فتنطق بأعماله، إيديه فجأة يسمع صوت، إيه ده؟ إيديه بتتكلم، عمل بي كذا يوم كذا، مشى في الحرام وسمع الحرام وتكلم في الحرام وكتب على الشات في الحرام واغتابت ونمت ووقعت وكذبت حرام في حرام. تلاقي الايد بتشهد، تلاقي العين بتشهد، شاف كذا يوم كذا وعمل كذا يوم كذا، عين قعدت تجيب كل اللي بص عليه. خد بالك انك انت تنظر من غير ما حد يرى بقى ياخد باله خالص، يعني انت يعني كلنا بينظر، النظرة لا يستطيع احد ان يرقبها. ان تخيل العين بتشهد، العين بتشهد، يد المصيب. تعرف النهارده انت شفت كم مشهد؟ تعرف تحدده؟ تعرف تكتبه؟ تخيل عمرك، نظريات العين مكتوبة، اللسان بيشهد، كفاية. اللسان لوحده يودي اغلب الناس النار. تقول له انت قلت كده ليه؟ يقول لك يا عم هو حد بتحاسب على الكلام؟ هي يعني الكلمة بتلزق؟ الكلمة بتتحاسب عليها؟ يعني هي كلمة مهمة قوي الدرجة دي؟ يعني انا لما قلتش كذا ما كانوش يعني يتخانقوا مع بعض؟ اه حضرتك وقعت بينهم، حضرتك نقلت كلام حصل فيه وقيعة، حضرتك قلت كلام فلان بيتضر، حضرتك شهدت شهادة زور. حمكم الله. فلما يجد العبد ان اعضاءه تكلمت عليه يقول بعدا لكنا وسحقا لكنا في النار. النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يراقبوا انفسهم. يبقى في رقابة، انت رايح فين؟ هتقول ايه؟ هتسمع ايه؟ هتقعد مع مين؟ لان هتتحاسب، وهتفاجئ انك هتحاسب على حاجات انت مش واخد بالك من. اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هو ايه؟ قبل الصلاة. من اهل التوحيد يحاسب على الصلاة، قبل الصلاة يحاسب على التوحيد، هيحاسب انت موحد ولا مشرك. قال تعالى وقيل لهم اينما كنتم تعبدون من دون الله، فين انت كنت بتعبد مين؟ هل ينصرونكم او ينتصرون؟ فين انت كنت بتمشي مع مين؟ كنت بتعبد مين؟ اول حاجة تسأل التوحيد. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. قال تعالى ويجعلون لما يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألون عما كنتم تفترون. هتتسأل. تاني حاجة تسأل عليها بعد التوحيد ايه؟ الرسالة. من نبيك؟ فلسألن الذين أرسل إليهم ولسألن المرسلين. انت كل أمة تتبع ما كانت تعبد، هتعرف اذا كنت من اهل التوحيد ومن اهل الشرك. كل أمة هتبعث على رأس نبيها. طيب هتسأل عن الرسالة. الثالث هتسأل على مفردات الرسالة. هتفاجئ انك في حاجات مهمة جدا ينبغي انك انت تراعي. الصلاة، الصلاة دي المفروض ان انت مكلف. ان انت عندك كم سنة؟ 12 من وقت البلوغ، قول 13 سنة او 14 سنة. مات عنده كم سنة؟ 63 سنة. يبقى عنده كم سنة مفروض ان هو يصلي؟ 50 سنة. 50 سنة كل سنة فيها 365 يوم، كل يوم فيه 5 صلوات. يعني عد بقى 50 في 365 في 5 صلوات. صلاة صلاة. هات الصلاة الأولى كان فيها خشوع قد ايه؟ هو انا اتحاسب على الصلاة بالوحدة؟ وهتحاسب على الصلاة بخشوعها؟ ليس العبد من صلاته الا ما عقل منها. كان حاسس في الصلاة دي بقد ايه؟ الصلاة دي اتصلت في وقتها ولا ما اتصلتش في وقتها؟ ادركنا ولا ما ادركناش؟ طب ما ادركناش كان في عذر ولا ما كانش في عذر؟ طب العذر ده مقبول ولا مش مقبول؟ ده فين؟ في الصلاة. يعني يقول 15,000 في 50 90,000. تخيل انك انت تتحاسب على 90,000 صلاة صلاة صلاة، وصلاة صلاة متصورة في 10 سنين ما صليناهمش. اصلا انا ايام الجامعة وكنت صايع وسنة ومع اصحابي، وكنت بدوب بنزل اصلي الجمعة بس وبنزل على الاخر، وما كنتش عارف ان الجمعة دي مهمة وان احنا لازم نحضر الخطبة، فكنت ما بحضرش اصلا، بفضل واقف على الناصية، ولما الراجل يأذن اقوم داخل مصلي. كم سنة عملت ده؟ 10 سنين. تعال هات ال10 سنين هتحاسب عليهم واحدة واحدة. تفاجأ انك بتحاسب على الصلاة في 90,000 صلاة. احنا لسه ما كلمناش على الصيام، ما كلمناش على اللسان، ما كلمناش على الزكاة، ما كلمناش على بر الوالدين، ما كلمناش على العهود، ما كلمناش على المظالم. احنا نتكلم على ايه؟ حق الله. اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فان صلحت صلح سائر عمله. يبقى المؤشر بتاع الصلاح بتاع بيت العمل هو ايه؟ الصلاة. قبل الحساب في حاجة اسمها ان كل واحد بيشوف بيطلع على اعماله، سجل اعماله، مش تتحسب صوت وصورة وعليك شهود. تأخذ كتابك، كتابك ده كتاب ايه؟ كتاب اعمالك. تاخد كتاب اعمالك تطلع عليه وتحاسب. فاما من اودي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. في مشهد من مشاهد مخيف، مشهد ان الناس واقفه كلها بتنظر الى السماء ثم تتغير الصحف من السماء الى الارض، وكل واحد بيجي ياخذ كتابه اللي مكتوب عليه اسمه، فيفاجئ بعضهم انه يمد يده اليمنى لياخذ كتابه، ويفاجئ بعضهم ان الكتاب لا يستطيع ان يحمله باليمنى فاذا به ياخذه باليسرى، ويفاجئ بعضهم انه ياخذ كتابه من وراء ظهره مش عارف لا ياخذ لا باليمين ولا الشمال، متخشب. فياتيه الكتاب من وراء ظهره. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم ادري ما حسابيه. ببص فاذا به اعمال فيها حسنات وسيئات، فتعرض له الحسنات فيقراها. ده احد اقوال اهل التفسير يعني في الايه، قال القرطبي، فيقرا الحسنات فيظن انه ناجي، خلاص بقى حسنات هي حسنات حسنات حسنات، ثم يفاجأ بالسيئات وبحبوط الحسنات فيدعو ثبورا. واما المؤمن فانه تعرض عليه سيئاته حتى يوشك ان يهلك. خلاص حس ان انا كل سيئات، فاذا به تعرض عليه الحسنات وينادى ان ستأتوها عليك في الدنيا واليوم اخفيها لك. يوم عصيب، الحساب بعد ما اخذ الكتاب. اما من اوتي كتابه بيمينه فايه؟ فحوسب ولا فسوف؟ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا سعيد فرحان. ليه؟ اخذ كتابه بيمينه. ايش معنى اليمين؟ هذه اليمين التي كان يسبح عليها، هذه اليمين التي كان يعطي بها للفقراء، هذه اليمين التي كان يشاهد في الاعمال الصالحة بها. فان الله سبحانه وتعالى يحب ان يقدم الانسان اليمنى، فهذه هي اليمين التي لطالما اجتهدت في طاعة الله فيأخذ كتابه ايه؟ بيمينه. والاخر يأخذ كتابه ايه؟ بشماله. يسأل العبد يوم القيامة عن العهود. وقبل ان يسأل عن العهود، في اول حق من حقوق البشر، ايه اكتر حق او اول حق يسأل عنه عبد يوم القيامة في حقوق البشر؟ يعني في حق الله الصلاة بعد التوحيد والرسالة. ايه اكتر حق هيسأل عنه العبد يوم القيامة؟ اول حاجة تسأل عليها بين البشر الدماء. نبع صلى نقول اول ما يقضي الله سبحانه وتعالى بين البشر في الدماء، فيما سفك هذا الدم. علي بن ابي طالب في قول الله سبحانه وتعالى قال هذان خصمان اختصموا في ربهم في معركة بدر. تعرفين اول دايما اي معركة، دايما في اول معركة كان عادة العرب ان هم بيعملوا ايه؟ بيعملوا مبارزة، يطلعوا ثلاثة من الجيش ده وثلاثة من الجيش ده ويتبارزوا، يبارزوا بعضهم بعض بالسيوف، فإذا قتل هذا قتل هذه المجموعة قتلت هذه المجموعة، فالجيش كله بيستبشر، وإذا قتل منهم بيبدأ ده إيه إحساس إحباط شوية. كانت هذه عادة من عادات العرب في الإيه في القتال، إن الحرب لما تبتدي لازم يحصل إيه هذا النوع من المبارزة. فتخيلوا في غزوة بدر، وكان هذا اول جيش للنبي صلى الله عليه وسلم، اول مرة الصحابة يحملوا سلاح، واول مرة الصحابة يقاتلوا، واول جيش يتكون للاسلام. فخرج ثلاثة من قريش اللي هم مين؟ عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، ثلاثة من سادة قريش ومن كبار فرسان قريش. فخرج لهم مجموعة من الانصار، قالوا احنا نخرج نقاتلهم. فقالوا لا نجيز الا رجال من اهلنا منا. قالوا احنا مش عايزين الناس بتوعة الاوس والخزرج والناس دي، ملناش احنا في دول شباب صغيرين، رجعهم، احنا عايزين رجال القرشيين دول بتوعنا. فاستأذن علي بن ابي طالب وعبيدة بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب، دول قرشيين اقارب النبي صلى الله عليه وسلم، من اهل النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، حمزة بن عبد المطلب، علي بن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انا كده عندي ايه ثلاثة من اهل النبي صلى الله عليه وسلم، احنا عايزين ناس مننا. فخرج ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من اهل النبي صلى الله عليه وسلم. فقاتلوا، حمزة قتل عتبة، وعلي قتل شيبة، ومال عبيدة على الوليد، ومال الوليد على عبيدة بن الحارث، فطعن كل واحد منهم صاحبه فمات الاثنان، فمال حمزة على الوليد فقتله. المسلمون انتصر، لكن في واحد منهم ايه مات، اللي هو عبيدة بن الحارث. فيما يروى عنه انه بينما ينزف دما في معركة احد بعد هذا الموقف، اذ نظر الى اصحابه وقال اقروا النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم نظر الى السماء وقال يا اصحابه اترون ان الله سبحانه وتعالى يغفر لي؟ قال لهم وانتم متخيلين هو ممكن ربنا يغفر لي؟ تخيلوا هو في هذه الموقف ودمه يسيل على الارض واذا به يسأل عن مغفرة الله سبحانه وتعالى. فما بالنا في غاية الثقة ان احنا داخلين الجنة داخلينها، يعني احنا بس بنفكر احنا نخش في انهي درجة، لكن حاسين ان ليه. نزل قول الله سبحانه وتعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم في هذه المعركة، ويقول علي ان اول من يقضي الله سبحانه وتعالى واول من نختصم الى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. اي نختصموا في الدماء، ان هؤلاء قتلونا وسفكوا دماءنا لأننا أردنا الله. إن الموضوع إن كل واحد بيسفك دم أو بيصدم واحد أو بسهولة عنه إن هو يدمر مستقبل، قال لك فلان ده يتسجن 10 سنين وفلان ده 5 سنين وفلان ده، هو متخيل إن أمر بسيط كده الأمر لن يمر على الله سبحانه وتعالى. إن ما من رجل يظلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. هتفاجأ إن الكلمة اللي أنت قلتها أعنت بها ظالم او ظلمت بيها حد، هتفاجئ انها تلقاك يوم القيامة. نكون بعد شيء ان شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدماء، يبقى هيسأل عن توحيد، هيسأل عن الرسالة، هيسأل عن الصلاة، هيسأل عن الدماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجيء رجل اخذا بيد رجل فيقول يا رب هذا قتلني، فيقول لما قتلته؟ تقتلت فلان ليه؟ فيقول قتلته لتكون العزة لك، فيقول فإنها لي. ويجيء الرجل فيأخذ بيد الرجل فيقول يا رب إن هذا قتلني، فيقول الله لما قتلته؟ فيقول لتكون العزة لفلان قال له انا قتلته عشان هو قال لي اقتله، عشان الرئيس بتاعي قال لي اقتله، عشان الملك بتاعي قال لي اقتله، انا عم عبد المأمور وانا اعرف حاجة. فيقول انها ليست لفلان فيبوء باثمه، ان مفيش حاجة اسمها انا عبد المأمور. العلماء يقولوا لا اكراه في القتل، يعني لو واحد واقف حاطط مسدس على دماغك وقول لك اقتل فلان وقال لي هقتلك، موت انت احسن. مفيش حاجة اسمها انا اكرهت ان انا اقتل، ان الدماء عظيمة عند الله. اصلا انا كنت اترفد، اصلا العيال كان هيتشردوا، اصلا انا كنت هموت، موت وما تقتلش، موت وما تسفكش دم حرام. يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني حتى يدنيه من العرش. لعظم أمر الدماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس الدماء، يعني أول ناس هتحاسب قبل ما نتكلم في مفردات الأعمال، هات اللي اتقتل ده هاتوه، ده ما يقفش كتير. يقتص له من ظالمه، وهذا لا يتعارض مع أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، لأنها مرتبة على ترتيب الأعمال، فهذا في حق العلاقة بين العبد وربه، وهذا في حق الايه العبيد. مفردات الأعمال هتتسأل بقى عن حاجات تانية خالص. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولة. يقول لك فلان مسؤول، عارفين يعني ايه مسؤول؟ ما حدش يكلمني في الموضوع ده، لا مسؤول يعني حد يكلمك في الموضوع ده، مسؤول يعني انك تسأل، انه يسألك الناس. لما يقولوا فلان ده من المسؤولين، مسؤولين يعني ايه؟ يعني يسأل عن هذه الحقوق، الناس هتسأله وتقول له تعالى، انت مسؤول في مستشفى، انت مسؤول في وزارة، انت مسؤول في دولة، انت مسؤول في حكم. يعني ايه مسؤول؟ يعني بيختفي عن الناس؟ يعني بيمشي في حراسة؟ لا، مسؤول يعني هيسأل، الذي لا يحتجب عن الناس. ما من رجل والله الله سبحانه وتعالى عن الناس ثم احتجب عنهم الا احتجب الله عن حاجته وفاقته يوم القيامة. ومن رجل ولي امر الناس فشق عليهم الا شق الله عليه. انك مسؤول، يعني مسؤول يعني هتتسأل، بس احنا نقصد هنا هتتسأل فين؟ بين يدي ربك. ان العهد كان مسؤولة، ان احنا في عهود بيننا وبين الله، وفي عهود بيننا وبين الناس. اعظم العهود اللي بيننا وبين الله هي ايه؟ الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ان هذا من اعظم العهود، عهود الناس. اذ قالت طائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة ان يريدون الا فرارا. قال الله سبحانه وتعالى في اخر الايات، قال ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا. اول ما بيعوا النبي عليه السلام قالوا احنا معاك وهندافع عن الدين بحياتنا، ولما جت الاحزاب ولوا الادبار. فتفاجأ ان الله سبحانه وتعالى يسألهم عن هذا العهد. قال في الاسراء واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. مما ستسأل عنه في مفردات الحياة لا تزول قدم عبد. العبد واقف وعايز يتحرك يوم القيامة يمين او شمال، قدمه بتتحرك. تزول يعني ايه؟ تتحرك، يعني هو واقف هنا عايز يخش كده او عايز يدخل كده. لا تزول قدم عبد يعني لن تتحرك قدم العبد حتى يسأل عن اربع. هتسأل عن عمرك، عن شبابك، عن وقتك، عن صحتك. الصحة دي قضيتها فين؟ والله قضيتها حفلات ورحت النادي، قعدت مع العيال شوية وأهاوي وتضيع وقت على النواصي، ونزلت الجامعة وقفت مع دي شوية. صحتك قضيتها فين؟ قضيتها في التجارة وفي الفلوس؟ صحتك قضيتها فين؟ عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله، فلوسك جبت الفلوس دي منين؟ من ربا، من أين اكتسب وفيما أنفق. خد بالك، الشباب والعمر هتسأل سؤال واحد، الفلوس هتسأل ايه؟ اتنين، جبتها منين وانفقتها في ايه؟ عن جسمي، عن علمه، فيما عمل به. عارف انا طالب علم؟ لا لا، انا عايز اقولك بس ما يعني لا تستكثر من حجج الله عليك، فانك ستسأل عن عملك بهذا العلم. انك هتتسأل عملت ايه في علمك ده. طب الحل ما تعلمش، ما انت هتروح يعني كده هيبقى الدنيا اصعب، لان كده هنخش جهنم من باب الايه؟ من باب الابتداع والضلال، من باب الجهل بالله. طيب الحل ان انا اتعلم وما اعملش؟ لا، الحل انك تتعلم وتعمل. عن علمه فيما عمل به، اللي هو انا والله عارف ان ده مهم. طيب حضرتك المعرفة مش كفاية، العلم في الشرع، العمل. طيب كل واحدة من دول يا جماعة هيتسأل على ايه؟ هيتسأل على السمع والبصر والفؤاد. ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة. برضو مسؤولة، هيتسأل، هيتسأل انت كنت فين في عمرك؟ بصرك، سمعك، قلبك، كنت تفرج على ايه؟ كنت تسمع ايه؟ كنت بتتكلم بتقول ايه؟ هيسأل عن النعيم. وتعالوا اقول لكم اقوال المفسرين في النعيم. ربنا سبحانه وتعالى قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول مجاهد: النعيم هو كل لذة من لذات الدنيا. يعني كل واحد حس ان فيه لذة هيتسأل عليه. الحسن البصري يقول: الغداء والعشاء. هيتسأل انت اتغديت ولا ما اتغديتش، اتعشيت ولا ما اتعشيتش. طب ما انت اتغديت وتعشيت، فين شكر نعمة ربنا؟ قال ابو قلابة: النعيم اكل السمن والعسل بالخبز. كان ايامهم، كان ايامهم لما كانوا بياكلوا عيش وعسل كده، ده نعيم ونوتيلا. النهاردة انت لو السفرة فيها 10 انواع فيقول لك هو ايه يا عم ده؟ عد اقل سفرة، عد الاطباق، اقل سفرة عد الاطباق والانواع. دي جبنة غير جبنة دي غير جبنة دي، والعيش ده غير ده، والزيتونة دي غير دي، والطبق بتاع المخلل اللي وحده ده فيه كم نوع. كان زمان لما كان بيتكلم عن النعيم اللي يقول لهم هتتسألوا عن النعيم، بيسألهم على العيش والايه والعسل والسمن. السمن دي انت ده دي حاجة بيتحمق بيها. ابن عباس بيقول: النعيم صحة، صحة الابدان والاسماع والابصار. صحيح ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. يقول لك ان السمع والبصر والفؤاد ده اسمه ايه؟ نعيم. لان اللي بيسمع مش زي ما بيسمعش. فانت مهم انك انت تحط ودانك مع مين. عارف احيانا كده تحس انك قاعد تتكلم واحد بيتكلم بتسمع كلام الكلام ده ما ينفعش يتسمع, انت لازم تقوم من هنا. ليه؟ ما هو كلام هيغلي صدرك, كلام غيبة, كلام ما هيخلي يحول طريقة تفكيرك, بدل ما كنت بتفكر لربنا وعايز تعمل حاجة ربنا هتحس ان انت فجأة بقيت قاعد تعمل حسابات واعتبارات كلها ملهاش اي لازمة في الحياة غير ان اصل فلان مش عارف ايه وفلان هيعمل ايه. ابعد, ما تسمعش كلام يفسد علاقتك بربك. يقول لك انت هتودي الولا مثلا الحفلة الفلانية, لا مش هودي الولا الحفلة الفلانية, وفيها ايه ده اطفال بيرقصوا, وانا مش عايز ابني يتلوث, ما انا مش عايز اتلوث, ما انا مش عايز عيني تتلوث, مش عايز حصيلة دماغي وحصيلة افكاري تتلوث. اختار انت بتسمع ايه. انما يستجيب الذين يسمعون. هتقعد مع ناس طول النهار بتشتم, هتبقى عامل ازاي يعني؟ هتطلع مثلا ابن عباس قاعد مع طول النهار مع ناس طول النهار مع ناس بتتكلم في الفلوس, وفلان بكذا وفلان بكذا وفلان بكذا والتجارة بكذا وايه فلوس طلعت, ناس طول النهار بتتكلم في فلان وعلان, هتبقى بتتكلم في ايه يعني؟ لا تكل اي شيء حتى يقربك من الله, ولا تسمع اي شيء, مش اي حاجة تسمعها الا اذا كانت تقربك من الله. في حاجات مفروضة عليك, مهام الحياة ومسؤوليات الحياة وغمسك في الحياة طبيعي. واحد قاعد مع زوجته فبتحكي, لا حق عليك اسمع عند الحياة موقف, لكن هتبقى حياتك كلها قاعدة مع النساء, هتبقى بعد كده زيها, مش عايز اقول هتبقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيح عن ابي هريرة قال يلقى الرب العبد فيقول اي فلان الم اكرمك او الم اكرمك واسودك, اسودك يعني اجعلك سيد على قومك, وازوجك واسخي لك الخيل والابل, وانا لك ترأس وتربع, او انا لك ترأس يعني تترأس على الناس تبقى رئيس وترتع. هو فاكر ان هو لما يبقى رئيس كده هيجي يوم القيامة لأشدن خيرا منها منقلبة, هيفاجئ ان هو لا لا ده حسابه كل ما النعم بتزداد كل ما الحساب بيزداد, يعني المسؤول عن نفسه غير المسؤول عن اتنين, كلكم مسؤول عن رعيته. هتتسأل عن اولادك, هتسأل بنتك لابسة ايه, هتسأل زوجتك لابسة ايه, هتتسأل لانها مسؤولياتك. قال واذرك ترأس وتربع فيقول بلى فيقول افظننت انك ملاقي, انت ظننت انك هتحاسب على الحاجات ديت, فيقول لا لا رب والله انا ما كنتش بفتكر الحاجات ديت وما كنتش متخيل ان انا هتحاسب كده والموضوع ده بالنسبة لي ما كانش مهم قوي, فيقول اليوم انساك كما نسيتني. انت تناسيت في الدنيا انك تتذكر هذه الاحاديث والايات, فتفاجأ انك يوم القيامة تحتاج ان يذكرك الله بالرحمة, تحتاج ان يرحمك الله, ان يغفر لك الله, ان يعطيك الله, فتفاجأ انك انت محروم, انك محجوب, كلا انهم على ربهم يومئذ لمحجوبون. حجب, بما حجب؟ لانه تناسى كلام الرسل, لانه تناسى الشرع, تناسى الوحي, كفر بالله فحجب عن رحمة الله. ثم يلقى الثاني فيقول اي فل او اي فلان الم اكرمك واسودك وازوجك واسخر لك الخيل والابل, مش كان عندك عربية بتروح وتيجي, واذرك ترأس وتربع, فيقول بلى اي رب, فيقول اظننت انك ملاقي, فيقول لا فاني انساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك, فيقول يا رب امنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت, ويعدد الاعمال الصالحة ويثني خيرا ما استطاع, فيقول الله سبحانه وتعالى ها هنا اذن. ثم يقال له اليوم نبعث عليك شاهدا. مين يشهد؟ انت بتقول انك عملت ده فين؟ فين الشهاد؟ مين يشهد لك؟ فيتفكر في نفسه ثم ماذا يشهد علي؟ ماذا يشهد علي؟ فيختم الله على فيه فيقال لفخذه ولحمه وعظمه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله. لازم عليك شهود. قال وذلك ليعذر من نفسه. يسأل العبد يوم القيامة عن النعيم، يسأل العبد يوم القيامة عن سمعه وبصره وفؤاده. وكلمة فؤادي ديت مخيفة قوي، كلمنا المرة اللي فاتت شوية فيها، بس فعلا الواحد خايف يتكلم، فعلا مخيفة قوي انك تخيل انك تتسأل عن فؤادك اللي هو الله لا يحاسبك على ما بداخلك ولا ما حدثت به نفسك. بس انت متخيل الحساب يوصل لحد فين؟ لان ورا كل عمل سواء طاعة او معصية احساس قلبي. يعني انت جيت تحضر درس ليه؟ عندك عمل قلبي خلاك تيجي، عندك نية خلتك تيجي، انا جاي اتقرب الى الله، انا جاي اسمع عن الله، انا جاي انتظر الصلاة بعد الصلاة، انا جاي الحق تكبيرة الاحرام المغرب والعشاء فبنا كده لحق تكبيرة احرام صلاتين، انا جاي اتعرف على صحبة صالحة، انا جاي اذكر الله، انا جاي اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. عندك نية وانت جاي تحضر درس. اللي رايح يزني عنده حاجة في قلبه حركته، والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. انه يسأل عن هذه الدوافع التي دفعته الى المعصية. يقول ابن كثير قال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله سائلك عن ذلك كله. قال مضمون ما ذكروه أن الله نهى عن القول بغير علم، بل نهى عن القول بالظن الذي هو التوهم والخيال. قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. كلنا بيجينا ظنون لكن ما تتكلمش، عشان كده الحكماء يقولوا ايه؟ يقولوا العاقل يفكر ثم يتكلم، والاحمق يتكلم ثم يفكر. ان هو يقول كذا كذا كذا كذا كذا، جبت الكلام ده منين؟ يقول لك والله يا صنع ظنيت دي تكفين. هتفاجأ انك تحاسب على هذه الظنون. خليك صريح، الصراحة حلوة. ظنيت اسأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم إن أفرى الفرى أن يرى الرجل عينيه ما لم تريا. أفرى الفرى يعني أعظم الظلم، إنه يجي يقول لك والله أنا شفت رؤية وحلمت فيها وشفت ابن مسعود فأنت ويحكي لك قصة، أو شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي كذا وبعدين عينه لم ترى ذلك، ده ظلم. طب حاجة هو بيحكيها عن نفسه يريد بها ان يكون في وسط الناس، ان الله اصلا بيحذر منها اصحابه. ليه؟ ان انا كتحسب عليهم الايام. عارف لما اقول لك انت هتدخل تمتحن فتقول لي والله ماشي همتحن على ايه؟ اديني المادة اللي همتحن فيها، فيقول لك لا ده انت تمتحن هيجيبك من فوق لتحت. الناس لما بيعرف ان في كشف هيئة بتسقط قبل ما يوصل للهيئة. فتخيل انك مش هتمتحن على كشف الهيئة على شكلك، ده انت هتمتحن على دقائق وتفاصيل حياتك. طب تفاصيل حياتك الظاهرة واللي مش ظاهرة، اللي هو التي انت فيها خلوة. اكثر ما يدخل الناس النار ايه يا جماعة؟ انما عصام قال الفرج واللسان. معاصي الفرج ظاهرة في الشارع يعني، ولا معاصي الفرج دائما مستترة؟ تخيلوا ان اكثر ما يدخل الناس النار معاصي مستترة. معاصي اللسان خلاص بنتكلم مع بعض واضحة، لكن تقف مع معاصي الفرج ان كثير من احنا بنبقى بنستتر بنستخفي من الناس، لكن استخفائنا من الناس ده مش معناه ان احنا هننجو، ده انت تحاسب، وده سبب من اسباب الهلاك. لا، ده سبب من اكبر اسباب الهلاك للبشر، ان اكثر ما يدخل الناس النار الفرج واللسان. نوعصان قال: من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه اضمن له الجنة. يعني يقول اللي هينجو من بعد التوحيد والصلاة، اللي هينجو من الفرج واللسان ده غالبا داخل الجنة، اضمن له الجنة بضمان النبي صلى الله عليه وسلم. ده دليل على ان الموضوع كبير قوي، ان احنا هنحاسب على الكلام. بيلعبوا ماتش مع بعض فتخنوا فقام زعق، انتوا رايحين تلعبوا ولا رايحين تتخنوا؟ غلط في صاحبه، اعتذر بقى واستغفر. هو وقامت خناقه وزعله وقعدوا 3 شهور ما بيكلموش بعض. دي يا عم في اصل هما كانوا بيلعبوا واتخنوا. هتتحاسب على الكلام اللي قلته على صاحبك، هتحاسب على الشتيمه اللي شتمتها، هتتحاسب على الغيبه اللي اختبتها، هيتحاسب بقى التاني اللي قاعد ينم وينقل من كلام لكلام. انا بقولك في لعبه، فما بالك اذا كان الكلام ان فلان ده هيترقى ما ترقاش، واذا كان فلان ده كان مرتبه كان هيبقى كذا ما بقاش كذا، واذا كان فلان ده كان مفروض ان هو شهاده ترتب عليها ان المراه ديت حجبت حقها من زوجها او طلقت من زوجها او ده اتظلم ودخل السجن او ده اعتقل في الحرام. تخيل بقى يترتب عليها مظالم. فينبغي على الانسان ان يراعي لسانه، ان يراعي سمعه، ان يراعي بصره، ان يكون في قلبه تقوى. في حاجات مش هتعرف تتحل بان احنا نذكر مفرداتها، انما تحل فقط ان يبقى القلب فيه ايه؟ ان انا خايف. يؤتون ما اتى وقلوبهم وجلة، خايف، بيصلي وخايف انه ما يقبلش، بيعبد ربنا وخايف انه هو ما يقبلش، بيدعو الى الله وخايف انه ما يقبلش. مش ان انا ايه واحنا بنصلي اهوت. ده يعني لا ينبغي على الانسان ألا يراعي نظر الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يراعي الله سبحانه وتعالى قدره، وأنه إذا أخطأ العبد فإنه يتوب ويستغفر، وأنه يعلم أن باب التوبة مفتوح. فلا ينبغي أن نيأس من رحمة الله ولا نقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، غير أننا أيضا لا ينبغي أن نستهين بنظر الله سبحانه وتعالى أو بمراقبة الله سبحانه وتعالى. فكلنا مسؤول يوم القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.